جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب وفقكم الحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. أسئلة كثيرة جاءت عن مسألة الصور، فهذا يقول: ما حكم المتاجرة في الهواتف المزودة بجهاز التصوير والفيديو؟ أما التصوير ما لا يعني ما لا روح فيه، هذا أمره واضح. والشيء الذي يعني يتعلق ب يعني ذوات الأرواح، يعني إذا كان هناك حاجة تدعو إليه فإن ذلك سائغ، وأما إذا كان لغير حاجة يعني فإنه غير سائغ. ويقول: ما حكم الصورة للذكرى؟ هذه ليس من الضرورات وليس مما تدعو الحاجة إليه، أقول مثل هذا لا يقبل. وما حكم زيارة الكنائس؟ زيارة؟ نعم. الكنائس ليس للإنسان أن يذهب إليها إلا إذا كان يعني أراد أن يرى ما يعني يرى هيئتها ويرى كيفيتها، حتى يبين للناس يعني ما يتعلق بهيئتها يعني. وأما كونه يصلي فيها ويدخل فيها يصلي فيها لا يصلي فيها. يقول: مع أن فيها تماثيل وصور. على كل هو قضية أن كونه يراها الرؤية لا بأس بها، لكن الصلاة لا يجوز أن يصلي فيها سواء فيها تماثيل ولا ما فيها تماثيل. الاحتفاظ بالصور في الجوال أو الكمبيوتر هل يدخل في الوعيد؟ المعلوم أن الذي في الجوالات وفي غيرها ليس صورا، وإنما هي أشرطة يعني مشتملة على أشياء، ولهذا لو دخل فيها بالحمام وفيها قرآن أي وثر، لأنه ما دخل بشيء يعني فيه قرآن. احتفاظ الآن بها. نعم، احتفاظ بالصور. والله الإنسان ما يحرص على الصور. رجل تاجر يتجر بثياب فيها صور للآدميين والحيوانات، اشترى ثيابا كثيرة قبل أن يعلم التحريم، فماذا يفعل الآن بهذه الثياب؟ أما يعني الاتجار بها فإن ذلك حرام لا يجوز، وأما الشيء الذي يعني موجودا يعني في حوزته وهل يبيعه على الناس يعني لا أدري، لكن سبقا أن مر يعني في أن القماش الذي كان عند عائشة وأنه كان يعني ستر به، وأنها لما اتخذته وسائد تمتهن أنه فعل ذلك، لكن مثل هذا يعني شيء كثير، وكونه يبيع على الناس على أن يمتهنوه يعني قد لا يكون. ولهذا أنا لا أدري، لا أستطيع أن أقول لهذا السائل يفعل شيء في هذا، لا أدري. ما حكم التصاوير الموجودة في ملابس الأطفال مثل صورة القط أو نحو ذلك من الحيوانات؟ ما يجوز، لا يجوز لبس الثياب التي فيها تصاوير سواء الأطفال أو غير الأطفال. هل الألعاب للأطفال التي على هيئة الحيوان أو الإنسان، أو مثلا يصنعون سيارات ولها عين أو يد أو نحو ذلك، تأخذ حكم الصورة التي تمنع من دخول الملائكة؟ الصورة التي يعني مجسمة والتي تأخذ البلاستيك وفيها الوجه واليدين وصورة الإنسان كاملة، هذه صورة وأشد من الصورة التي تكون في الورق، وأشد وأعظم من الصورة التي تكون في الورق. والحاصل أن الإنسان يعني يبعد نفسه عن استعمال أي شيء فيه تصاوير. هل الميت يتأذى وهو يغسل في الحجرة التي فيها صور؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. هل يخرج الإنسان من النهي إذا غطى رأس الصورة بقطعة قماش؟ لا، إذا غطاها بشيء يزيلها، يعني شيء يزيلها، ما كان يغطيها ويكشفها هذا مثل الخمار الذي يوضع ويرفع، ولكن إذا أزالها بحبر أو يعني شيء يعني يقضي عليها يصير مثل الشجرة، تصير كهيئة الشجرة. الصور المخفية وهي ضرورة للإنسان، هل تمنع من دخول الملائكة؟ الشيء الذي يضطر إليه الإنسان يعني قد يكون مثل ذاك الذي في الوسادة، الذي في الوسادة ممتهنة. نعم. يقول هل تدخل الملائكة بيتا فيه تلفاز باعتبار أنه يعرض الصور؟ الصور التي فيه كما هو معلوم هي تذهب وتأتي وليست أشياء ثابتة، ولكن الإنسان إذا ابتلي بالتلفاز يستعمله فيما يعود عليه بالخير ويترك استعماله فيما يعود عليه بالمضرة. لا تدخل الملائكة، هل المراد بها نوع مخصوص من الملائكة أم جميع الملائكة؟ الذي جاء ذكر أقول ذكر الملائكة عموما، يعني ذكر الملائكة عموما، ما أدري هل فيه شيء ينص على أنه يعني خاص بنوع معين من الملائكة أو بعض الملائكة، لا أدري، الله تعالى أعلم. يقول فعليه لا يدخل الملائكة الكرام الكاتبون، ومعلوم أن لا أن في حفظة للإنسان، الإنسان معه حفظة ومعه كتبة، ولا يقال أن كل مكان يكون فيه يعني لا تدخله الملائكة، فالمساجد إذا أدخلت فيها الصور الملائكة تدخلها، ولا يقال أن وجودهم فيها أنه يمنع. هل يجوز إحضار كتاب فيه صور حيوانات تعليما للأطفال؟ ما ينبغي أن يعلم الأطفال يعني بالصور، وإنما يعلمون بالتفصيل والبيان والإيضاح بدون، وإذا كان يعني ولا بد فيكون يعني الرأس غير موجود حتى يقول كهيئة الشجرة. يقول ما سبب كون الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، ما الحكمة؟ الله أعلم. ما حكم شراء السبحة تشراءها كهدية يهديها الحاج أو الزائر؟ المناسب للحاج أن يهدي شيئا ينفع، يعني وأحسن شيء يعني يهدي له مصحف ويهدي له كتابا طيب يعني فيه خير، أو يهدي من ماء زمزم وغير ذلك. أما السبح فلا ينبغي الإنسان أن يهديها، لأن التسبيح إنما يكون بالأيدي كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحوا بأصابعه، لا يسبح بالسبح ولا يسبح بالحصى، وإنما يسبح بالأصابع التي جاء هذا فيما إذا كان هناك أشياء محددة مثل الأذكار بعد الصلوات. وأما الإنسان إذا أراد أن يذكر الله عز وجل فيذكر بدون أن يحصي، والله تعالى يحصيه ولا يضيع عند الله شيء، ولا يعني يكون الإنسان يحصل بدون عدد، الله سبحانه وتعالى يحصيه ويثيبه عليه، وإنما الأشياء التي يحتاج فيها إلى عدد هذا يستعمل فيه الأصابع ولا يستعمل فيه السبح. ثم أيضا السبح استعمالها قد يعني يكون صاحبها أحيانا بيد السبحة وهو يعد والناس يحسبونه يسبح وهو ما يسبح، ذا يعني ذا شارد الذهن فيقول ما شاء الله يسبح، فيقول من يحمد بما لم يفعل. ما يقول ما حكم مشاهدة المحاضرات المرئية للعلماء؟ إيش؟ ما حكم مشاهدة المحاضرات المرئية للعلماء مما يدخل في الأمور النافعة؟ يعني أقول مثل هذه الأمور التي يعني هي عارضة والناس يعني يشاهدونها في حال من الأحوال، قد تكون هذه المفسدة اللي فيها مغمورة من جنب المصلحة الكبيرة التي يعني تحصل من وراء حضور تلك المحاضرات أو مشاهدة تلك المحاضرات، لأن قد تكون هذه إن شاء الله من الشيء الذي مفسدته مغمورة في جنب المصحة الكبيرة. وأيضا هو شيء يذهب يعني يأتي ويذهب. يقول: الصورة التي على الجوارب هل تعتبر ممتهنة؟ الإنسان عندما يشتري جوارب يشتري شيء ليس بصورة ولا يحتاج إلى هذا السؤال، يعني يجتنب عند الشراء ولا يحتاج إلى هذا السؤال، ولا شك ممتهن، لكن يعني لا ينبغي أن توجد الصور لا في الجوارب ولا في غيرها، وعند الشراء لا يشري، لكن إذا كان قد ابتلي بها فإنه يستعملها وهي ممتهنة بلا شك، مثل الذي يجلس عليه. هل اسم الجليل من أسماء الله؟ ما أعلم شيء يدل عليه، ما أعلم شيء يدل على أنه من أسماء الله. يقول: هل يدخل في النهي عن اقتناء الكلب إذا كان للحراسة؟ لا، إذا كان للحراسة وكان يعني للصيد وكان للزرع هذه مستثنات يجوز استعمالها، ولا يقال أنه يعني حكمها حكم غيرها، أو أنه يحصل يعني فيها من الضرر يعني ما يحصل في غيرها. فإذا الحراسة لا تكون طبعا للبيوت، وإنما تكون للمزارع وتكون يعني للأغنام والدواب. إذا كان الإنسان ينتظر الصلاة وهو في مكتبة الحرم فهل له الأجر؟ الملائكة تقول: اللهم اغفر لهم اللهم ارحمه. وصلاته في المكتبة وإلا يعني يخرج عن المكتبة. إذا كان المسجد امتلأ والمكتبة يعني فيها أناس وجلسوا فيها، لكن المناسب أن الإنسان عندما يكون جالسا في المكتبة وسيصلي فيها بأن الحاجة دعت إلى الصلاة فيها، فإنه يشتغل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، يشتغل بالذكر وقراءة القرآن، وين اشتغل في البحث أو في القراءة يعني شيء ينفع، ولا شك حتى لو كان في المسجد ومعه كتاب يقرأ فيه ويستفيد منه لا بأس. يقول: عندي مطعم في فرنسا وفي شهر رمضان يأكل عند الكفار قبل أذان المغرب، فهل إيه؟ عندي مطعم في فرنسا، نعم، وفي شهر رمضان يأكل عند الكفار قبل أذان المغرب، لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تقدم الطعام في وقت الصيام، وإنما تقدمه في غير وقت الصيام. يقول: سواء للكفار أو المسلمين الذين يعني يبتلون بما ابتلي به الكفار من التساهل في أمر الصيام. كيف نعرف أننا نوافق تأمين الملائكة؟ إذا قال الإمام للضالين قل آمين، والملائكة تقول آمين، وبذلك توافق تأمين الملائكة. في ذكر مسألة أن النبي هل رأى ربه أو لم يرى ربه، هل يمكن أن يقال أن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة؟ هذه لا يقال أنها اختلاف في مسائل العقيدة، لأنهم متفقون على رؤية الله، الرؤية متفق عليها، الله تعالى يرى ولكن يرى في الدار الآخرة، وكونه يعني أحد قال أنه رأى ربه وأحد ما قال ربه، وبعض الذين قالوا أنه ربه يعني قالوا رآه بقلبه ولم يره ببصره. الحاصل أنه لا يقال أن هذا من اختلاف مسائل العقيدة، لأن الرؤية ثابتة لله عز وجل. كذلك جاء عدد من الأسئلة: في رؤية الله تبارك وتعالى في المنام هل هي ممكنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت له، أما غيره الله أعلم. هل ثبت في السنة اسم الملك الموكل بنزول المطر؟ لا أدري. والنفخ المشهور الصور، المشهور أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل، والذي ينفخ والمطر ميكائيل، ولكن ما أعلم يعني دليل يدل على ذلك. ولهذا قالوا في تفسير اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، قال أنه ذكر هؤلاء الملكة ثلاثة، قالوا لأنهم موكلون بأنواع الحياة فجبريل موكل بالوحي الذي في حياة القلوب, ويسرائيل وميكائيل بالقطر المطر الذي في حياة الأبدان, وإسرافيل بالنفخ والصور الذي به الحياة بعد الموت. لكن لا أعلم شيئا يعني أو حديثا ينص على تسمية إسرافيل وتسمية ميكائيل. هل يطيع الرجل والديه إذا رفض له التعدد؟ يرضيهما بما يمكنه ويبين لهما, ويعني وهو أدرى بنفسه إذا كان بحاجة إلى التعدد يعدد, لكن يقنع والديه ويدخل عليهم السرور ولا يجعلهما يغضبان عليه. ما حكم إعطاء الصدقات للمتسولين أمام الحرم؟ إيش؟ إعطاء الصدقات للمتسولين أمام الحرم. أما الصدقات العامة يعطيهم, وأما الزكاة هذه اللي فيها إشكال, لأن من الناس يعني من يسأل وهو غني, لأن من الناس من يسأل وهو غني, فالذي يناسب أن هؤلاء السائلين يعطيهم الإنسان من الصدقات العامة ومن الإحسان. وأما الزكاة المفروضة فإنه يعمل على إيصالها إلى من يستحقها, وذلك بمعرفة أصحاب البيوت ومعرفة الناس المحتاجين. ليس كل من مد يده يعني يكون فقيرا, من الناس من يمدد يده ويستكثر. ما حكم تعليق الآيات والأحاديث على الجدران؟ ليش هذا ليس بطيب, ما ينبغي هذا, ما ينبغي أن تعلق الآيات والأحاديث على الجدران. هل لشرب ماء زمزم دعاء خاص, وهل يشرع فيه رفع اليدين؟ أما دعاء خاص لا أعرف, ولكن ماء زمزم ما شرب له, يعني يمكن الإنسان ينص على الشيء الذي يريده وأن يحقق الله له يعني ذلك. وأما رفع اليدين لا أعرف شيء يدل على رفعها ولا على عدم رفعها, ومثل ذلك يجوز فيه الرفع وما لا يجوز فيه الرفع, لأن الرفع له ثلاث حالات, حالات ورد أنه يرفع فيها الأيدي مثل الدعاء في عرفة ومزدلفة وعلى الصفا والمروة, والأشياء ما وضع فيها رفع الأيدي مثل خطبة الجمعة, فإنها لا ترفع الأيدي في الدعاء إلا في الاستسقاء, إلا في الاستسقاء. وما لم يرد فيه لا هذا ولا هذا فالأمر فيه واسع, له أن يرفع وله أن لا يرفع. يقول ما معنى قول الإمام أحمد من أنكر حديث الصورة فهو جهمي؟ يعني هو حديث الصورة هو الذي خلق الله آدم على صورته, المشهور عند أهل السنة أنه يرجع إلى الله عز وجل وأن الضمير يرجع إلى الله, ولكن المقصود به أن الله عز وجل له صفة والمخلوقون لهم صفة, ولا تشبه صفة الله صفة المخلوقين ولا صفة المخلوقين صفة الله عز وجل. فيعني يعني معناه أنه معنى ذلك أنه منكر للصفة, أنه منكر للصفة. والحديث ورد مضافته إليه, وفيها قول ثلاثة, ولكن أرجحها عند السلف أنه يرجع إلى الله, لكن ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات يختلف عما يضاف إلى غيره, فللباري صفات تليق بكماله وجلاله, وللمخلوقين صفات تليق بكمالهم بضعفهم وافتقارهم. هل يجوز إخراج الكفارات في الأيمان إلى المساجد والجمعيات الخيرية أم يجب الإطعام؟ لا, هذه كما هو معلوم هو يعني هي إطعام, يعني فإذا كان الجمعيات يعطونها لمن يستحقها يعني هذا لا بأس, وأما إذا كان يصرفونها في أمور يعني غير ما فرض فيه أو يعني جاء الشرع بأنها صرف فيه فإنه هو الذي يتولاها ويعطيها لمن يستحق. بالنسبة لدعاء الملائكة لمن بقي منتظرا للصلاة, يقول إذا كان في الصف الأول ثم رجع إلى آخر المسجد ليحضر الدرس هل يدخل في هذا الفضل؟ الذي يبدو أن هذا لا يدخل, لأنه يعني هناك جالس يعني في مصلاة يدعو ويستغفر, ولكنه لا شك أنه يحصل فضل وهنا يحصل علم ويحصل خير, وإنما الكلام أنه جلس ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن, ولا يلزم أن يكون في نفس المكان الذي جالس فيه, بل لو تحول عنه بأن ذهب إلى عمود يستند إليها أو يعني أو ذهب ليشرب ماء فإن ذلك لا يؤثر.